إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد. التقديم حنان سرور. الإخراج تامر عز الدين. أهلا بكل الأصدقاء وحلقة جديدة من برنامجكم غنوتك من فيلمك. الحقيقة الحلقة دي كان المفروض تتزاع يوم عيد العمال وليلة شم النسيم، لكن لظروف الإذاعة الخارجية تم التأجيل. نتمنى تستمتعوا معانا زي ما بنستمتع معاكم. في بداية حلقتنا بنهني كل عمال مصر بعيدهم، وبنقول لكل إيد بتبني وتعرق تسلمي، وربنا يزيدك قوة وعزيمة، ونحس بمردود العمل على أرض الواقع، على أرض مصرنا الحبيبة. النهاردة اخترنا لكم فيلم بيتكلم عن قيمة العمل وبيعليها. القصة رغم أن كتبها الكاتب الكبير توفيق الحكيم، لكنها تتناول قيمة العمل بشكل غاية في النعومة وخفة الظل. بنبدأ مع أحداث فيلمنا النهاردة اللي هو الأيدي الناعمة. من طلب المقابلة امبارح؟ حاضر. 20 مكالمة تليفونية من النبيل عماد. ده قبل الحرارة ما تنقطع. وإيه اللي قطع الحرارة؟ المصلحة يا فندم، الاشتراك ما اندفعش. مفيش يا فندم، البقال مرضيش يدينا حاجة. 9 مرات طلب الإذن بالمقابلة يا فندم. مين؟ البقال؟ النبيل عماد. النبيل عماد، النبيل عماد، النبيل عماد، تقول له ما يجيش هنا أبدا. ما عنديش مفهوم. مفهوم يا فندم. دي أوراق بتعرض علينا؟ شوية فواتير بسيطة يا فندم، فاتورة التليفون والترزي والويسكي والسيجار. مش هدفع عشان ما عندهمش أدب، يبقى مش هدفع. خونة. ايه ده؟ ده فلافل يا فندم. معمولة من ايه دي؟ فين الفطار بتاعي؟ البقال قرر قطع العلاقات وبعت الفاتورة القديمة يا فندم. فاضل يا فندم عريضة واحدة، خدم سموك بيتقدموا بالتماس انك ترتدوا. خلاص مرفوضين كلكم، انا كنت مخليكم بس من باب الراحة. تبدأ أحداث الفيلم بالبرنس شوكت حلمي اللي بيلعب دوره الفنان أحمد مظهر، عايش في سرايا كبيرة عريضة لوحده هو والخدم اللي بقالهم شهور ما قبضوش مرتباتهم لأنه بدت ثروته قبل التأميم. الظروف سيئة لدرجة إن البقال بيقرر قطع العلاقات. الخدم من كتر وفائهم بيطلبوا التماس إنه يوافق على رفضهم. بيتنقل الكادر بينا لفيلا فاخرة بالمعادي بيعيش فيها بنات البرنس، ميرفت واللي بيلعب دورها الفنانة ليلى طاهر، وجيهان اللي بيلعب دورها الفنانة مريم فخر الدين. أحد كبار الخدم عم عثمان واللي ربى البرنس وهو صغير بيروح لهم عشان يبلغهم الحال اللي وصل إليها والدهم. البرنس كان غضبان على بنته ميرفت اللي اتجوزت سالم اللي بيلعب دوره الفنان أحمد خميس مهندس الميكانيكا، لأنه ليس من الطبقة الراقية، طبقة النبلاء التي ينتمي إليها هو. ميرفت وكمان أختها جيهان اللي رفضت تتجوز النبيل عماد اللي ما بتحبوش، تبرأ منهم هما الاتنين. سالم لما بيعرف هو والبنات الحالة المادية السيئة اللي بيعاني منها البرنس بيروحوا له هو وهما، لكن البرنس بيصر على احتقاره ليهم وبيقابلهم مقابلة سيئة جدا وكمان بيطردهم. سالم وهو خارج بيقابل الديانة، ورغم المقابلة السيئة من حماه لكن بيتكفل بكل ديونه من غير ما يقول لحد. جيهان بتحكي لكريمة أخت سالم واللي عايشة مع أخوها ووالدها بعد وفاة زوجها كل الظروف اللي بيمر بيها والدها. كريمة بيلعب دورها الفنانة صباح. البرنس بيتعرض للجوع، بياخد علبة النياشين، نياشين الأجداد، عشان يبيعها عند الجواهرجي، لكن للأسف هي ملهاش قيمة مادية. وهو ماشي مكسور الخاطر وجعان طبعا على الكورنيش بيشم ريحة الذرة المشوي، لكن حتى ده معهوش تمنه. وهو بيسأل عن تمنه بعجرفته المعتادة بيجي الدكتور حمودة، وهو بيسمعه بيقول للبايع بلكنة البرنسات إنه نسي دفتر الشيكات. طبعا الدكتور حموده بيفهم وبيعزمه لما بيحس انه معهوش فلوس. بيتعرفوا على بعض ببعض الكلمات القليله، بيسلم عليه وبيروح. لما بيروح البرنس بيلاقي الديانه نايمين له على باب السرايا، ما بيعرفش يدخلها. بيرجع تاني يقابل الدكتور حموده ويقول له لظروف طارئه انه مضطر يبات معاه في لوكنده الامراء اللي فاكرها طبعا لوكنده امراء بجد. في نفس الوقت جيهان وكريمة رايحين عشان يوضبوا له البيت ويسيبوا له فلوس بالليل من غير ما هو يحس، لكن وهم داخلين بيكتشفوا ان النور مقطوع، وفجأة بيسمعوا صوت اقدام بتفتح باب السرايا. بيكون البرنس رجع مع الدكتور حمودة بعد ما مقدرش يقعد ولا لحظة في لوكندة الامراء اللي عزموا عليها الدكتور، واكيد السبب معروف. المهم جيهان من لبختها بتستخبى في اوضه المكتب، وكريمة بتطلع تجري من الخوف وتلاقي نفسها في الدور العلوي وفي حجرة نوم البرنس، وطبعا وهي ما تعرفش لأنها الأوضة الوحيدة اللي كانت مفتوحة قدامها. وجيهان وهي مستخبية ورا الستارة في المكتب بتسمعهم وهم بيتكلموا، وبتعرف إن دكتور حمودة دكتور في اللغة في حتى. وكلنا طبعا فاكرين الحوار الجميل اللي دار بينه وبين البرنس لما بيشرح له أهمية حتى في اللغة، وبيقول له المثل أكلته سمكة حتى رأسها، فبيقول له يرد عليه وإيه اللي يهمني، أنا كل اللي يهمني إني أكل السمكة. كمان بتسمع والدها وهو بيقول له إن بناته ماتوا لما الدكتور شاف صورهم وسأله عليهم. الدكتور بيتعاطف معاه لما بيصدق ان بناته فعلا ماتوا، وبيقبل يشتغل عنده سكرتير بعد ما رفض كذا مرة اشغال كتيرة جدا لتمسكه بحتى. بيرفض الدكتور حمودة انه يطلع ينام معاه فوق لغاية ما يجيب هدومه من لوكندة الامراء، وبيصر انه يقضي الليلة في المكتب على الكرسي. والبرنس بيسيب له الكبريت وبياخد معاه الشمعدان الوحيد اللي موجود في السرايا. البرنس بيطلع فوق وكريمة هي كمان مستخبية فوق. بيدخل اوضته بيغير هدومه عشان ينام وهي مستخبيه ورا الستاره. جيهان بتتسحب بالراحه عشان تخرج من المكتب، لكن الدكتور بيكون لسه ما راحش في النوم. بيصحى وطبعا بيتخض جدا لانه بيفتكرها روح، لكن هي بتحكي له قصتها هي واختها مع والدها البرنس. كريمه بعد ما البرنس بينام بتبص عليه وبتشوفه لاول مره. بتحصل مواقف كوميدية، المهم بيجروا يخرجوا من السرايا لما بيصحى فجأة البرنس، والليلة دي لا كريمة بتنام ولا جيهان كمان بتنام. كريمة بتفكر في البرنس وجيهان بتفكر في الدكتور حمودة. الصبح لما الدكتور حمودة بيصحى هو والبرنس ما بيلاقوش حاجة يفطروا بيها، بينادوا على بتاع البسبوسة وبياخدوا منه بسبوسة مقابل النياشين. جيهان بتبتدي تقابل الدكتور حمودة عشان تبعت لوالدها فلوس عن طريقه، وبيبتدي الدكتور حمودة يتخلى عن تمسكه بموضوع حتى لما بتتحرك مشاعره تجاه جيهان اللي بتدفعه هو كمان انه يلاقي شغل. الدكتور بيقترح على البرنس انهم يأجروا القصر او السرايا، وبيتعرضوا لتجربة صعبة جدا مع غني حرب وزوجته ومجموعة القطط اللي مربينهم، وبتنتهي التجربة بالفشل، خاصة لما والد كريمة بيفكر انهم يقنعوا البرنس بس بطريقة تانية، وهي محاربة القطط بالقطط على حد تعبيره. القطة المقترحة هي كريمة اللي كانت حاسة بميل شديد ناحية البرنس رغم انها ما شافتوش غير مرة واحدة بس ومن غير ما هو ياخد باله. بتروح هي والدها للبرنس عشان يأجروا الفيلا، وطبعا لما بيشوفها على طول بيدبر طريقة عشان يمشي القطط. سالم بياخد العيلة ويروحوا يقضوا الويك اند في اسكندرية، وفي اسكندرية بعد حوار طويل بين جيهان وكريمة عن الحب بتغني كريمة أغنية جميلة جدا من أجمل أغاني صباح. الحب الخاطف له علامة ياخدك ويلف بحور ياما ويسيب القلب في دوامة. الدوامة مع صباح. تعرف الدوامة؟ لا. تعالي. شايفة الدوامة اللي هناك دي؟ انت بتلخبطي، دوامة ايه؟ دوامة الحب يا عبيطة. عارفة ليه سموها دوامة؟ ليه؟ عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب. ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجة عن الحب. صدقيني عمري ما عرفته الا من كم يوم، الحب الخاطف له علامة له علامة أخدك ويلفك مريانة مريانة الحب الخاطف له علامة له علامة أخدك ويلفك مريانة مريانة ويسيب القلب في دوامة وأنا أصلي بحب الدوامة للصبح في دوامة أحضر والف بحور أمة وأسهر للصبح في دوامة أنا أصلي بحب الدوامة الدوامة امشي في السكة شوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف ده سرحتي وفستان امشي في السكة شوف نفسي كده حلوة وروحي عجبان واتمنى قبله ولو الصدفة ويشوف ده سرحتي شافني وعنيه مش عارفاني وهو بالشكل ده افكار ياما خلتني عايشه في دوامه وهو بالشكل ده افكار ياما خلتني عايشه في دوامه أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش إنها حلوة وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم ميت غنوة وساعات أحلامي تضحك لي بحاجات ما انكرش إنها حلوة وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم ميت غنوة وساعات الضحكة لاقيها غرقانة في دموع الشكوى وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة أنا أصلي بحب الدوامة غيرها وما كانش حد واخد باله بقى هو الحب يا ناس ممكن بالشكل ده يعمل ما بداله انا شفته مره ما في مش غيرها وما كانش حد واخد باله. والمدهش انه خطف قلبي ومبسوطة وراضية وسجله. من يومها بلف بفرقامة وبحس كأني في دوامة. من يومها بلف بفرقامة وبحس كأني في دوامة. ده أنا شفته مرة ما فيش غيرها وما كانش حتى واخد باله. كلمات الأغنية بتوصف حالة كريمة بعد ما شافت البرنس. كلمات جميلة كتبها الرقيق حسين السيد ونغمات جميلة أيضا لفارس النغم محمد الموجي. بتتحقق الخطة اللي رسموها وبتروح كريمة ووالدها يعيشوا مع البرنس كمستأجرين للقصر. بيعيشوا معاهم حسب الميزانية المتواضعة اللي مسكها كريمة، وبيعرف إنها أرملة لرجل كان عامل بسيط، لكن شعوره ليها بيكبر واحدة واحدة وبيرتبط بيها جدا. وفي صباح أحد الأيام وهي واقفة في الأوفيس بتحضر لهم الفطار بتغني الموال ده، نسمعه مع بعض. لو تعمل الخير تلاقي الخير على بابك، والصبر صاحب وفي عمره ما يخلافك. يا ليه وان صدفك الحب حب الخير لأحبابك، وإن صدفك الحب حب الخير لأحبابك. يا قلبي دحنا ظهور، يا قلبي دحنا ظهور، أيامها معدودة والدنيا الموال اللي سمعناه دلوقتي كلمات فتحي قورة وألحان أيضا محمد الموجي. البرنس بيحب كريمة لدرجة إنه بيوافق ينزل معاها سوق الخضار، وطبعا فاكرين المشهد الشهير بتاع الوزة. وبيبتدي البرنس ينزل لوحده سوق الخضار وكمان يوفر لكريمة في الميزانية أجرة الجنايني. بتمر الأيام وكريمة بتعلم البرنس كتابة اللغة العربية، بيسيب لها واجب الخط وبيعترف لها بحبه، وهي بتقول له أجل الرد لما تقابل أخويا ومراته اللي معزومين على الشاي عندهم في الليلة دي. لما بيشوفهم بيعرف إنها أخت سالم، بيصور ثورة كبيرة جدا وبيطرد الجميع من القصر. بيرجع تاني لصينية البسبوسة، وهو بياكل البسبوسة بيفاجأ بابن بتاع البسبوسة جاي، وهو يحمل شهادة جامعية ودبلوم في الاقتصاد، وبيتعرف عليه وهو بيقوله كده، وكمان بيشتغل في وزارة الخارجية، وجاي ياخد مصروفه من والده، وانه بيفخر جدا بعمل والده اليدوي، وكمان انه خاطب بنت مدير عام. بيسمع الكلمات دي وبيتأثر جدا بيها البرنس، وبيرجع السرايا يقول نفس الكلمتين اللي سمعهم منه لكريمة، لكن ما بيلاقيهاش، بتكون مشيت. طبعا بيندم جدا لما بيعرف انها مشيت. وفي المعادي بتبص كريمة من الشباك الصبح، بتلاقي الدكتور حمودة والبرنس تحت في جنينة الفيلا جاي عشان يعتذر لها ويوعدها انه هيتغير. وهنا بتغني كريمة اغنية لو ركزنا فيها كويس وركزنا في معانيها مش هنلاقيها اغنية عاطفية عادية، دي اغنية بتعلي قيمة العمل وتحث عليه. هنسمعها سوا بفتحة با بحبك. يعني بفتحة با بحبك بكثرة بي بشدة، بفتحة با بحبك بكثرة بي بشدة، رضا روحي روحي جنبك. مش نكر يمكن من قبل انت ما تدر، لكن شايفك بتبص وراك، لكن شايفك بتبص وراك وبتنسى ان احنا ولاد بكره، بتحكي لي عن الجنه ومش عارف طريقها فين، وبتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين، بتحكي لي عن الجنة ومش عارف طريقها فين، بتعشمني بالحن ومش عارف تجيبها منين، عايزك لما تقولي بحبك تبقى الكلمة طريق مرسوم، علشان دي وش عشرتي شوف روحي بتقولها ازاي بفتحة بحبك، شوف قلبي بيتهكى ازاي بكسرة بشدة بفتحة بحبك بكسرة بشدة بفتحة بحبك بكسرة بشدة رضا روحي روحي جنبك. شوف قلبي بيتهكى ازاي بكثرة بشدة بفتحه ما بحبك بكسره بي بشده بفتحه ما بحبك بكسره بي بشده رضا ما روحي روحي جنبك. الكلمات كانت لحسين سيد والألحان الأغاني الفيلم كلها الحقيقة لمحمد الموجي. بنرجع للأحداث مرة تانية. كريمة بتصر إنها ما تردش على مشاعر البرنس إلا لما يكافح ويشتغل، وبيبتدي يدور البرنس على شغل وبيروح يتقدم في عدة أعمال، وبعد عدة محاولات فاشلة أخيرا بينجح وبيهتدي للعمل المناسب ليه وهو مرشد سياحي، استغلالا للغات الكتير اللي هو بيعرفها وبيتكلمها. كمان الدكتور بيضحي بحتى وبينجح انه يشتغل ممثل، وبتنتهي قصص الحب بالزواج الدكتور حمودة من جيهان والبرنس شوكت من كريمة، وبيتلم شمل العيرة أخيرا وبيعرف البرنس قيمة العمل. وفي النهاية بنهني عمال مصر مرة تانية بعيدهم، يا رب كل واحد فينا بيأدي عمل يأديه على أكمل وجه عشان بلدنا مصر الغالية. بكرة أو بمعنى أدق بقى النهاردة، بما إن دخلنا في اليوم الثاني، شم نسيم وكل سنة وكل المصريين بخير، ويا رب يكون الجو حلو ويساعدكم على الخروج والفصح. أسرتنا فؤاد محمد الأعداد، تامر عز الدين الإخراج، وأنا حنان سرور بهنيكم وبتمنى لكم إن شاء الله، كلنا بنتمنى لكم يوم سعيد بإذن الله. وطبعا أكيد النهاردة لازم يكون معنا فيلم اتغنت فيه أشهر أغاني الربيع، الدنيا ربيع. يلا نبدأ مع بعض أحداث فيلمنا أميرة حبي أنا، إحدى قصص المرايا للكاتب الكبير نجيب محفوظ. أسف يا جماعة أخرت شوية. طب قولي صباح الخير الأول. صباح الخير. صباح الخير. بس اتأسفي على التأخير الأول. صحيح بجد متأسفة قوي، أصل كهربا اتقطعت على المترو. يا ستي ولا يهمك، اتأخر على كيفك وما كان شغل أبونا. هي جايبة ثمنها النهاردة الشراب بمية وعشرين قرش قطعولي في الأوتوبيس. أحسن حاجة تعملها الحكومة تقعد الستات في بيوتها وتبعت لها المية لحد عنده. إحنا ما بنشتكيش من الستات في الأوتوبيس، يقعدوا الرجالة في بيوتهم وكل حاجة تتصلح. يا عيني الواحد يفضل قاعد في بيته مستني العدل. يا خبر لسه ما جابليش مكتب لحد دلوقتي، ده أنا متعينة بقالي 20 يوم. أنت عايزة مكتب؟ أيوه. انت ترشي 50 قرش لعم صقر وهو يسرق لك مكتب رئيس الهيئه ويجيبه لك لحد عندك. اي خدمه يا ست هاني، تحت امرك يا ست هاني، عينينا للست الهاني. السلام، على راي شاعر نسيت اسمه وعنوانه، القلب يعشقه قبل العين احيانا اذا راى من بعيد اي فستانة. طيب يا عم صقر خد عشان تجيب لي المكتب. حاضر من عينيا. وخد العشرة سغدي كمان. ليه؟ هات لي بيهم كرسي. تبدأ أحداث فيلمنا بأميرة، الفتاة الجميلة التي تم تعيينها في إحدى الهيئات الحكومية، تسرع لعملها بعد ما بتوصل إخواتها لمدارسهم. طبعا أميرة هي الجميلة سعاد حسني، ولأنها بتعاني من البطالة المقنعة عشان كده بتركز جهودها في النشاط الفني والثقافي في الهيئة، بتنجح في إشراك معظم العاملين في رحلة الربيع. بينصحوها انها تتجنب تدخل لاستاذ عادل نجيب نائب رئيس الهيئه، لانه شخصيه غير اجتماعيه بالمره وكشر ومتزمت وبيعامل الناس بمنتهى السوء، لكنها تصر انها تدخله وتنجح كمان انها تقنعه بخفه دمها وروحها المرحه انه يشترك معاهم في الرحله. عادل نجيب هو فناننا الجميل حسين فهمي، وعلى فكره الفنان مصطفى فهمي أخوه هو اللي صور الفيلم ده. وبنبتدي مع أولى أغنيات فيلمنا النهاردة، وأغنية الجميلة اللي اتغنت للربيع، والربيع ما بنحسش بيه إلا لما بنسمعها، الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الدنيا ربيع والجو بديع قفلني على كل المواضيع قفل قفل قفل قفل ما فيناش تاني وما فيناش ماني تاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو بديع قفلني على كل المواضيع قفل قفل قفل قفل ما فيناش تاني وما فيناش الشجر الناشف بقى ورور كتر بقى لي عجيب وتهور واحنا هنفرفش انت امال دلوقتي ولا في سبتمبر قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك فرفشة كل يومي ما تأجلهاش للغد الغد الغد واللي حنظبطه مهموم راح نزعل منه بجد بجد بجد والدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع قفل قفل قفل قفل مفيناش كاني ومفيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع قفل قفل قفل قفل مفيناش ماني ومفيناش ماني كاني ماني بيرقص ويداري بسوفه واللي يحب النبي يا اخوانا الوحدة يسقف بكفوفه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه وصفة بلدية للصحة وطلب العمر العمر العمر. خد شمس وهوى على مية بلا نوى بلا عيب بلا مر بلا مر. والدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع. أكل أكل أكل أكل ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني إيه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل واحنا هنفرفش امتى امال دلوقتي ولا في سبتمبر؟ الحقيقه ان عمنا صلاح جاهين لما كتب الاغنيه الجميله دي ما كانش يعرف ان هيجي يوم والجو يبقى جميل قوي في احسن حالاته في سبتمبر فعلا، والفرفشه هتبقى في سبتمبر مش دلوقتي. على العموم نرجع لأحداث فيلمنا، وطبعا النغمات الجميلة اللي سمعناها لأغنية الدنيا ربيع لحنها كمال الطويل اللي كانت حنجرة سعاد حسني وأوترها بتحب نغماته جدا. أميرة بتلفت نظر عادل في الرحلة لتاني مرة بخفة ظلها وروحها الحلوة وحالة المرح اللي بتنشرها في الرحلة، وبتثير إعجابه جدا لدرجة إن الابتسامة بتترسم على وشه، ودي حاجة بالنسبة له غريبة جدا. وهي على العموم بتحظى بإعجاب الجميع لدرجة أنهم بيقرروا إعادة فريق التمثيل مرة تانية عشان تشترك فيه أميرة سالم. عادل متجوز من أماني، امرأة عصبية جدا مش واثقة في نفسها نهائيا، كمان مش واثقة في جوزها عادل. هي في نفس الوقت بنت شرارة بيه رئيس مجلس إدارة الهيئة. أماني بتجسد دورها الفنانة سهير بابلي، وشرارة بيه بيلعب دوره الفنان عماد حمدي. عادل بيلاقي نفسه بيفكر في أميرة، وكمان بيطلبها في التليفون الداخلي للهيئة. عادل بيختلق الفرص عشان يشوفها ويتكلم معاها لدرجة إنه بيستناها هي وزمايلها ويوصلهم كلهم عشان خاطرها. أميرة لما قبضت أول مرتب إخواتها كل واحد طلب حاجة، اللي طلب منها ساعة واللي طلب منها عجلة واللي طلبت منها مايو وكم متر قماش طبعا صوف هتجيبهم لمامتها. حسبت الحسبة لقيتهم مبلغ كبير قوي، الحاجات دي الساعة والعجلة والمايو وكم متر قماش هيكلفوا 44 جنيه، فطبعا مش هتقدر تجيبهم. ما علينا نكمل، تكاليف باهظة الحقيقة. نكمل أحداث فيلمنا. عادل كل شوية زي ما قلنا بيختلق الأعذار عشان يقرب من أميرة ويشوفها ويتكلم معاها، لغاية ما بيتحين الفرصة بيوصلها مرة لوحدها وبيفضفض لها عن همومه، وبيعترف لها أنه تزوج زواج مصلحة من أماني بنت شرارة بيه رئيس الهيئة، وأنه استفاد من هذه الزيجة ماديا ووظيفيا. لكن وهو بيحكي لها كان حزين جدا ونبرة الندم واضحة في صوته. أميرة كمان ابتدت صور عادل تطاردها في خيالها في كل مكان، دايما بيجي على بالها، وهي طبعا بتحاول ما تستسلمش لنفسها وتفكر فيه لأنه عارفة أنه راجل متجوز، وحتى لو كان مش سعيد مع مراته. الفرقة المسرحية في الهيئة بتبتدي تعمل بروفاتها، وبنسمع سوا الجميلة سعاد حسني وهي بتغني باللهجة اللبنانية. بدي احكي لكم قصة تاريخية، هلأ بتضلوا معاي هون شوية، بدي احكي لكم قصة تاريخية. هالخانوم كان لها جدي اقوس منها، إلها عشيق قد بتحبه بقلبه ودنها. هالخانوم كان لها جدي اقوس منها، إلها عشيق قد بتحبه بقلبه ودنها. هالزلمة كان مثل وهي مثله، زلمة يا بابل إلا وهي بتنقله. زلمي وأنبز عشق سعدان من شان ماله، عبكرة ضاع المال وضل سعدان على حاله. يا ويلي يا ويلي يا عشاب أسمر جميل، لجار اختيارة قلبه إليها يميل يميل يا عيني إلها في الحمرة وكورنيش المزرعة سبع بنيات سبع بنيات سبع بنيات وهف هف طلع النهار وضاعت السبع بنيات السبع بنيات يا عيني ويا دل ويا تعتير وعالروش زت روح وعم بيقول عشقت سعدان من شان ماله ضاعت المصاري وضل القرد على حاله وطول عليها دبولي ومجدرة ولحم بعاجن ولبني كمان لبناني لبناني لبناني لبناني من شمس نقولها من تاني ونطول عليها دبولي ومجدرة ولحم بعاجن ولبني كمان لبناني عادل بيحضر كل البروفات وبيبتدي زملاء أميرة في المكتب يلاحظوا أنه بيجي عندهم كتير بعد ما كان بيعملهم زمان بتكبر وغرور. البروفات مستمرة وبنسمع سوا أغنية كيكي كيكو. Kiki ya kiki ko ya kiki kiko kiki ya kiki ko ya kiki kiko كيكو حبيب قلبي انا مش لاقياه شوفوني فين الله يخليك وده عزيز عليا قوي وعايزاه الله عليك يا جمال عينيك اللي لاقيه اديه جنيه هو انت في الدنيا شوية ولا ايه ولا ايه يا كيكي كيكي كيكو أول ما باب الشقة ورد في كيكي كيكو راح إيه هربان مقدرش أبدا أنا على غبته ده أصلي يا نينا والقطة كمان الله عليك يا جمال عيني اللي يلاقيه أديه جنيه هو انت في الدنيا شوية ولا ايه ولا ايه يا كي كي كي كي كي كو بس يا كي كي كي كو بس بس يا كي كي كي كو بس يا كي كي كي كو بس يا كي كي كي كو يا كي كي كي كي كي كو بس بس بس بس بس يا كي كي كي كي كي كو بس بس بس بس بس كي كي كي كي كي كو بس بس بس بس بس بس الأغنية اللي فاتت دي وسمعناها من تراث سيد درويش وكتبها بديع خيري. عادل بيسافر بيروت لشغل وبيرجع متأكد إنه مش هيقدر يعيش خلاص من غير أميرة. بيطلب يقابلها لكن هي بتتردد، لكن في الآخر بتضعف وبتنزل تقابله. بترجع من خروجتها معاه بتبكي بشدة لأنها تأكدت إنها كمان حبته جداً. في اللحظة دي بتقرر إنها تسيب الشغل وتتنقل من المكان ده خالص، لكن زمايلها بيوسطوا عادل بيه نفسه عشان يخليها تغير رأيها، وساعتها عادل بيصارحها وبيقول لها إنها عايزة تهرب منه وإزاي تتخيل إنه ممكن يعيش من غيرها، وبيطلب منها الجواز، لكن هي طبعا بترفض لأنه راجل متجوز وبتحاول تبعد عنه، لكن هو بيوعدها إنه هيسيب الشغل في الهيئة وحيدور على مكان تاني يشتغل فيه، وتاني هي بتحاول تتهرب منه. وفي عز صراعها مع نفسها وقلبها بتسمع في البروفات رائعة سيد درويش وأمين صدقي: والله تستاهل يا قلبي ما كنت خيلي. بيصاب بنزلة برد شديدة جدا، بيغيب عن الهيئة، فبيقرروا زمايله أنهم يروحوا يزوروه. وهناك في بيت عادل بتشوف أميرة بعينها إزاي زوجته بتعامله بغرور والتكبر وشبه إهانة حتى قصاد الأغراب. عادل بينزل وهو لسه عيان ويكلم أميرة في التليفون وبيصمم يشوفها، بيفاجئها انه بياخدها على المأذون وبيكتبوا الكتاب وبياخدوا اجازه وبيسافروا على اسكندريه بدون ما اي حد يعرف، وبيقضوا مع بعض اسبوع عسل. بتغني اميره اغنيه بتعبر فيها عن سعادتها مع عادل لدرجه انها بتشوف الدنيا كلها بمبي. وانا جنبك يا حبيبي يا حبيبي وانت تشويش عليا الهنا مزغل لعيني مش بشوف غير بندي بندي الهنا مزغل لعيني مش بشوف غير بندي بندي بندي بندي بندي بندي الحياة بقى أشكرك يا حبيبي عندك ألف حق ده الهوى والعشق ملناش فيه إرادة كل ما بندوب زيادة لما نبقى ملايكة بمدي كل ما بندوب زيادة لما نبقى ملايكة بمدي بمدي بمدي بمدي بمدي بقى لونها بمبي وانا جنبك وانت جنبي. كلمات عمنا صلاح جاهين ونغمات الرائع كمال الطويل. بسرعة الأسبوع بيخلص زي ما دايما الوقت الحلو بيخلص بسرعة. بترجع أميرة لبيت أهلها وهي حاسة إحساس غريب خليط من الفرح والسعادة وفي نفس الوقت حزن وخوف من بكرة. بيروح الشغل تاني لكن المرة دي زوج وزوجة وبرضو من غير محد يعرف. عادل بيأجر شقة مفروشة عشان يقابل أميرة فيها. بيفضل كل شوية يوعدها إنه هيدور على شغل جديد لكن الأيام بتمر ومفيش جديد. أميرة بتواجهه لكن هو بيقول لها انه خلاص لقى شغل ورايح عشان يمضي عقده. لما بتروح أميرة وبتروح تاني يوم شغلها، بتعرف ان عادل كان موجود في الهيئة في نفس الوقت اللي وعدها فيه انه رايح يمضي شغل جديد. طبعا أميرة بتتصدم وبتبعد عنه وبترفض تقابله. عادل بيحاول يكلمها في تليفون الهيئة الداخلي، وبالصدفة بيسمع المكالمة عامل التليفونات وهم بيتوعدوا يتقابلوا بعد الحفلة في الشقة، فبيبلغ شرارة بيه بكل اللي سمعه من باب التملق والوصولية. بيحضر شرارة بيه وبنته عشان يشوفوا أميرة في الحفلة، وكمان عادل بيكون موجود. ودلوقتي هنسمع استعراض الأميرة شهرزاد، كتبه بيرم التونسي ولحنه خالد الذكر سيد درويش. شجعان سبتين رديتوا من أول ندها، وحلفتوا يمين آدي العالم بما حضنكم، أول بطل رح يرفعوا منكم، آدي العالم بما حضنكم، أول بطل رح يرفعوا منكم، حنظر إلي وعطف علي ودي له رتبة يحبها. تعالي الأميرة شهرزاد تاني عفن ربها، اللي مات كل البلاد جنود وشعب، جنود وشعب يحبها يا بمتها. تشوف ابويا بايدك تستاهل الترقيه الله يزيدك انت يا شاطر حبي مهجتي قلبي بالسلامة وفي رعاية ربنا اهزم الأعداء وحرر أرضنا احيا الحنين لا ما تقولوش كده ما تهتفوش غير للبلاد اليوم ده يوم فينا فلتحيا بلادنا نعيش بلادنا نعيمنا إنا فداء بلادنا نعيمنا إنا فداء فعلا بعد الحفلة بيتقابلوا عادل وأميرة في الشقة وأميرة بتطلب منه الطلاق لكن هو ما بيقدرش يطاوعها وبيوعدها تاني وبيأكد لها إنه هيعمل كل اللي يرضيها وفجأة بيجي شرارة بيه وبنته وبيجرحوها بكلام في منتهى القسوة والتجريح وأميرة بتصبر عشان عادل هو اللي يقول لهم إنها مراته لكن هو ما بيقولش والتجريح بيستمر ما بتقدرش أميرة تستحمل أكتر من كده وبتواجههم وبتقول لهم إنها مراته طبعا شرارة بيه بيستغل نفوذه وبيحولها للتحقيق كمان بيجهز مجموعة من شهود الزور اللي بيشهدوا ضدها وبيأكدوا على سوء سلوكها وبالطبع بيرفضها من الشغل لكن عادل أخيرا بيصور على كل الأوضاع اللي مش راضي عنها في حياته وبيرفض إنه يستمر في عبوديته للوظيفة والمال بيروح لأميرة عند مامتها واللي بتلعب دورها الفنانة كريمة مختار بتعنفه طبعا على إنه كان السبب في وصول الأمر اللي وصل إليه وتعقيد الموقف أميرة كمان بتجرحه جدا بكلامها وبتقوله إنه سقط من نظرها في لحظة معينة هو عارفها لحظة المواجهة مع شرارة بيه وبنته الكلمة بتجرحه جدا بيحس باليأس بيخرج من البيت لكن أميرة قلبها ما بيطوعهاش خاصة بعد ما بتعرف إنه فعلا أخيرا طلق أماني وساب الهيئة وقدم استقالته فعلا وتخلص من كل قيوده عشان خاطرها بتجري عليه بتلحقه وبيبتدوا مع بعض حياة جديدة لكن المرة دي في النور وقدام كل الناس وحياتهم بتبتدي تبقى ربيعة وكده بتخلص أحداث فيلمنا النهاردة وكل سنة وانتوا طيبين كنتم مع غنوتك من فيلمك إلى اللقاء الأحد بعد القادم الإعداد فؤاد محمد التقديم حنان سرور الإخراج تامر عز الدين